وعلى هذا في السجود يكون على الركبتين. فإن احتاج الإنسان إلى أن يضع يديه قبل الركبتين كما لو كان يشق عليه فلا بأس يضع اليدين قبل الركبتين. الحركة الجديدة لنا أقول عليها هو الجالس هكذا. نعم. يريد أن يقوم وضع يديه هكذا. نعم نعم هو هكذا. ثم قال. ثم قال. يضع يديه لا يقوم. يضع يديه مرة ثانية على فخذيه. نعم. لا هذه ما لها أصل. هذه ليس لها أصل. يعني كونه إذا أراد أن ينهض من التشهد الأول أو من التشهد الأول يضع يديها على الأرض يعتمد عليها، ثم إذا وضع يديه رفع ثم اعتمد على ركبتيه، هذه ليس لها أصل ولا أعلمها واردة في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وحفظكم، ما رأيكم في الشاعر الذي يقول في الأغنية التي تذاع: الله البادي ثم مجد بلادي، هل في هذا البيت شيء؟ الله البادي ثم مجد بلادي. ثم مجد بلادي هنا لا أرى في هذا البيت شيء. إذا قال الله البادي يعني الله قبل كل شيء، وهذا يشمل الدين لأن الدين من حق الله. فإذا قال الله البادي يعني الله وشريعته وما يجب الإيمان به وما يجب العمل به قبل كل شيء، ثم بعد ذلك البلاد، هذا ليس فيه شيء. لكني أقول إن الواجب أن الإنسان لا يتعصب لبلده لأنها بلده، فالمهاجرون هاجروا من بلادهم من مكة أفضل بقاع الأرض وتركوا ديار أهلهم وأموالهم ابتغاء مرضات الله ولم يتعصبوا للبلد. لكن من تعصب لبلده لأنها بلد إسلامي لا لأنه ولد فيها وعاش فيها فهذا لا بأس به، وأما من تعصب للبلد لأنها بلده فهذا فيه شيء من حمية الجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ، هل الإمام منع الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى؟ ليس للإمام أن يمنع الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، فإن فعل ذلك فإن هذا أخشى أن يكون معارضة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إقامة الجماعة الثانية بعد الأولى إذا كان لعذر، يعني لم يتقصد المتخلفون أن يقيموا جماعة ثانية، لكن دخلوا ووجدوا الجماعة قد صلوا فيصلون جماعة، هذا هو السنة. فإن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه فقال: ألا رجل يقوم فيتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، وهذه إقامة جماعة بعد جماعة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالذي قال فيه الرسول أزكى ننهى عنه أو نمنع منه، فعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل وأن لا يمنع المسلمين مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وندب إليه وحث عليه. أما لو اتخذ هذا عادة بأن كان هذا المسجد يصلي فيه هذا الإمام ثم إذا فرغ الإمام جاء إمام ثاني وصلى، فهذا بدعة لا شك فيه، ولا ينهى عنه الإمام الأول، وإنما يتولى النهي عنه المسؤولون في إدارة الأوقاف أو في شؤون المساجد. فضيلة الشيخ، الرسوم التي تؤخذ بتجديد الاستمارة أو الرخصة هل تعتبر من الضرائب؟ إيه نعم، كل شيء يؤخذ بلا حق فهو من الضرائب وهو محرم، ولا يحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ولكن على المسلم السمع والطاعة، وأن يسمع لولاة الأمور ويطيع ولاة الأمور، وإذا طلبوا شيئا على هذه الأشياء، إذا طلبوا مالا على هذه الأشياء سلمه لهم، ثم إن كان له حق فسيجده أمامه، وإن كان ليس له حق فقد أخذ منه حق. أقول إذا كان له حق فسيجد أمامه، وإن لم يكن له حق بأن كان الذي أخذ منه على وجه العدل فليس له حق. والمهم أن الواجب علينا السمع والطاعة لولاة الأمور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولا يجوز أن نتخذ من مثل هذه الأمور وسيلة إلى القدح في ولاة الأمور، سبهم في المجالس وما أشبه ذلك. أقول نصبر، وما لا ندركه في الدنيا ندركه في الآخرة. بالنسبة من استطاع التحايل، اسمع وأطع كما قال الرسول، اسمع وأطع. نعم. هذه تسأل يا شيخ، امرأة أسقطت من شهر من بداية حملها. نعم. من بداية حملها. نعم. فهل تصلي في حيث أن الدم اللي يخرج منها يستمر، قد يستمر 15 يوم أو 20 يوم؟ أنا قرأت فتوى لكم في إحدى الكتب تقول إنه هذا الدم الذي يخرج اللي قبل إتمام الأربع شهور، اللي قبل تمام الجنين، يعتبر دم فساد، وأن المرأة تصلي في هذا وأنها لها حق الجمع في هذا، فما رأي فضيلك؟ أي هذا رأي، ما هو ما قرأت؟ يعني إذا أسقطت المرأة الحامل لمدة شهر أو شهرين فإن هذا الدم دم فساد، لا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا معاشرة زوج، ولها أن تجمع بين الصلاتين إذا شق عليها أن تتوضأ لكل صلاة. والقاعدة في ذلك عند أكثر العلماء أن المرأة إذا أسقطت جنينا فإن كان قد تبين فيه خلق الإنسان فالدم دم نفاس، يعني إن كان قد تبين رأسه ويداه ورجلاه فالدم دم نفاس، وإلا فليس دم نفاس بل هو دم فساد. وأقل ما يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان 80 يوما. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. هذه المضغة بين الله تعالى في القرآن أنها تكون مخلقة وغير مخلقة. إذن قبل 80 يوما لا يمكن أن يكون الدم دم نفاس. لماذا؟ عجيب، لأنه لم يكن مضغة حتى الآن، هو علقة، بعد 80 يوما صار مضغة. هذه المضغة قد تخلق وقد لا تخلق، لكن إذا بلغت 90 يوما فالغالب أنها تكون مخلقة. الغالب إذا بلغت 90 يوما تكون مخلقة. نعم، أفهمت الآن؟ فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل رؤية الله عز وجل في المنام جائزة أم لا؟ أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأقول إنه ليس من السنة أن تسلم عند السؤال، لأن الصحابة يجلسون مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيسألونه بدون سلام، السلام على القادم أو الملاقي. أما ما يتعلق بالجواب على السؤال فرؤية الله تعالى في الدنيا يقظة غير ممكنة، لا تمكن. والدليل على ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أفضل الرسل وهو أحد أولي العزم الخمسة، قال رب أرني أنظر إليك. قال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل أمام موسى وهو يشاهد، فخر موسى صعقا غشي عليه لأنه شاهد شيئا لا تتحمله نفسه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فتاب إلى الله من هذا السؤال لأنه سؤال ما لا يمكن، وسؤال الله ما لا يمكن من الاعتداء في الدعاء. والله عز وجل يقول ادعوا ربكم ضرا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فتاب إلى الله. فرؤية الله في الدنيا لا يمكن في اليقظة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج لم ير ربه، وقد سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي لفظ نور أنا أراه، يعني بيني وبينه حجب عظيمة من النور. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل محتجب بالنور، فقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني بهاؤه وعظمته لو كشف هذا النور اللي بينه وبين الخلق احترق الخلق كله، لأن بصره ينتهي إلى كل شيء فيحترق كل شيء بهذا النور العظيم. وعلى هذا نقول لا يمكن. أما في المنام فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه في المنام، لكن هل لغيره أن يراه؟ يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه، وذكر بعض العلماء أن ذلك ممكن، فالله أعلم لا أدري. وأخشى إن فتح الباب تدخل علينا شيوخ الصوفية وغيرهم ويقول البارح رأيت ربي وجلستنا وإياه وتنادمنا وتناقشنا، ثم يجيب من الخزبلات التي لا أصل لها. فأرى أن سد الباب هو الأولى. نعم. بين المسلمين والكفار ثم قتل في المعركة، هل نصفه بأنه شهيد؟ نعم. أولاً بارك الله فيك، المقتول في الجهاد لا نقول إنه شهيد، لا نقول إنه شهيد حتى ولو كان بين المسلمين والكفار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من مكلوم يكلم، يعني مجروح يجرح في سبيل الله، إلا إذا كان نعم والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا إذا كان يوم القيامة جاء يتعب دمه جرحه دما اللون للدم وريحه المسك. فقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يعني أنه لا علم لنا، لكن نرجو أن يكون شهيدا. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله لا يقال فلان شهيد، وذكر هذا الحديث الذي ذكرته لكم، وذكر صاحب الفتح بن حجر أثرا عن عمر رضي الله عنه قال إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله يعني أن يكون قد غل، ولكن قولوا فلان قتل أو مات في الجهاد أو كلمة نحوها. لكن مع هذا نرجو للإنسان أن يكون شهيدا إذا علمنا صلاح حاله وأنه رجل صالح ولم يقاتل إلا لتكون كلمة الله العليا، فنرجو أن يكون شهيدا. ثم إن قولنا شهيد اقلب الشريط بالنسبة لهذا المقتول لا يستفيد منها، لأنه إن كان شهيدا عند الله فهو شهيد، سواء قلنا أم لم نقل. وإن لم يكن شهيدا فإنه لا ينفعه قولنا أنه شهيد.